إن منهج السلف منهج متكامل، عقيدة وعبادة ومنهجا وخلقا وسلوكا. إن منهج السلف يا إخوان لو عرضنا عليه لبكينا على أنفسنا. البخاري كان محدثا وكان يقوم الليل، كان يقوم كثيرا لكتابة حديث، وكان يقسم الليل، كان يصلي 11 ركعة من غير رمضان. هذا هو السلفي. إذا قلت إن أبا عبد الله البخاري كان سلفيا فأنعم وأكرم. الإمام أحمد عبادته، قيامه، صيامه، صلاحه، كل عالم. ابن تيمية وعبادته وصلاحه. ابن القيم حتى ذكر ابن كثير عن ابن القيم شيئا غريبا في عبادته وصلاحه. ابن تيمية لما سجن قرأ 80 ختمة، وبلغ إلى قوله تعالى في الختمة 81: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم مات. عبادة، اشتغلون بطاعة الله. فينبغي أن نتربى يا إخوان على أن تكون لنا جلسات مع الله لا يرانا فيها أحد إلا الله، في قيام الليل أن نركع لله ركعات، وأن نبكي على الله أن يغفر زلاتنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. فليس منهج السلف منهجا، منهج لباس أو منهج لحية أو منهج يعني ردود على أهل البدع فقط. لا والله، إن منهج السلف منهج خشية، ومنهج تأله، ومنهج تعبد، ومنهج صلاح، وأن يظهر على طالب العلم الخير، وأن يظهر عليه الصلاح لا كما نرى اليوم. أرجو الله أن يصلح أحوالنا. والله ما نشأت هذه الناشئة التي تطعن في العلماء إلا بسبب أن ليست لها علاقة بالله كما ينبغي. الإنسان لو كان يراقب الله وكانت له عبادة وتأله لاستحيا من الله، واستحيا أن يطعن في عالم صالح وأن يتهمه بالتكفير أو يتهمه بشيء مما هو منه بريء. لكن عندما تضعف العلاقة مع الله يتجرأ الإنسان على الله فيعصيه، ويتجرأ على غير الله جل وعلا فيقع فيه. لكن عندما تعظم العلاقة بالله يتحقق في الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، فيتفقد الكبر الذي فيه فيحاول أن ينحيه ويتفقد الحسد الذي فيه فيحاول أن ينحيه، ويتفقد أمراض قلبه، ويتفقد أمراض جسمه، وينظر حوله، وينظر في زوجته وأولاده. لكن عندما ضعفت العلاقة بيننا وبين الله فرطنا في الطاعات وأفرطنا في المعصية. بل بعضنا ابتلي بمشاهدة الكرة، وبعضنا ابتلي بشبكة المعلومات، وابتلي بما لا ينبغي في شبكة المعلومات، وبعضنا ابتلي بالنظر إلى النساء في الأسواق والشوارع، وبعضنا نسأل الله السلامة والعافية هذا في الملتزمين، وبعضنا ابتلي بالنصب والاحتيال، وبعضنا ابتلي بأكل أموال الناس بطريقة أو بأخرى، ولحيته في وجهه ولا يستحي من ربه ولا من خلقه. والسبب هو ضعف العلاقة. إذا ضعفت العلاقة بين العبد والمعبود وبين الخالق والمخلوق فإن الإنسان يتجرأ على الله ويتجرأ على خلقه. فهذا هو المنهج الذي ندعو إليه، منهج متكامل. هكذا كان منهج السلف الصالح، كانوا ذوي عقيدة صحيحة وذوي منهج سليم وذوي فقه سليم وعبادة صحيحة خالية من البدع، وكانوا ذوي تأله وذوي حب لله وذوي تعلق بالله كانوا يتلذذون بطاعة الله، حتى قال شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. من منا يفتش في هذه الجنة؟ أسألكم بالله، وفي هذا السطح ما يزيد على 100 أو 200 شخص، قد تصلون إلى 200 في هذا المجلس. أسألكم بالله، هل منا من يفكر في هذه الجنة أن يصل إلى محبة الله عز وجل والتعلق به والتلدد بطاعته؟ الواحد فينا عندما يصلي يحس بضيق، لا يجد لذة في صلاته. والنبي يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. كانوا يجدون اللذة في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، بمعنى أن أسعد اللحظات عنده وهو يصلي. نحن الآن ندخل المسجد ونحن كارهون، نصلي ونحن في ضيق، ونود متى يسلم الإمام. والله إنها مصيبة أصابتنا وإن كنا نضحك، والله إنها لمصيبة، حيث فقدنا الخشوع وفقدنا محبة الله، ولذلك تجرأنا على الله وعصيناه وفرطنا في طاعته. لأن من كان صادقا في الحب يظهر ذلك على جوارحه في عبادته وطاعته، ومن كان صادقا في الخوف من الله لا يجرؤ على معصيته. يقول شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. يقول ابن القيم تلميذه البار: يعني حب الله والأنس به. نحن محرومون من هذا. ويقول بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يجدوا ألذ ما فيها. قيل له: وما ألذ ما فيها؟ قال: حب الله والأنس به والتلذذ بطاعته. والله محرومون، وينبغي أن نبكي على الله ألا يميتنا إلا وقد أحسن حالنا. اللهم أحسن حالنا إلى أحسن حال، اللهم حسن أحوالنا إلى أحسن الأحوال. وإلا يا إخوان، رفع الخشوع من قلوبنا، ورفع الحب، ولذلك صرنا أشباحا بلا أرواح، أشباح بلا أرواح. أما السلف، عمر توقفه امرأة تقول: إيه يا عمر، عهدتك عويمرا تصارع الصبيان في سوق عكاظ، ثم مرت الأيام فصرت عمرا، ثم مرت الأيام فصرت أمير المؤمنين، فاتق الله في أمة محمد. فيبكي عمر، سمع اتق الله بكى، ونحن لا نتحرك، لا نتحرك، نسمع القرآن لا نتحرك، في الصلاة لا نتحرك. لو رأك إنسان على دنب اتق الله لا يتحرك الإنسان. عمر تقول له: فاتق الله في أمة محمد، فتبتل لحيته من دموعي. وسمع يوما آية من سورة الطور فمرض 3 أيام، وصاروا يعودونه في بيته. نرجو الله أن يصح أحوالنا يا إخوان. فمنهج السلف ما نكونوش كنكذبوا على رأسنا، هذا هو منهج السلف. أما شيء من السلف واللحية الإخوان، اللحية من الدين لكن ليست كل الدين. الدين أن نبكي على الله أن يغير ما نزل بنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. منهج السلف حب لله، حب لرسول الله، خوف من الله. منهج السلف عبادة، تلدد بقراءة القرآن. عثمان ذات يوم جاء إلى الحرم فقال: الله أكبر، فقرأ القرآن كله في ركعة، في ركعة واحدة، أوتر به. حب للقرآن، حب للصلاة. نحن يقوم أحدنا ليصلي الوتر فيركع ركعة واحدة، ركعة واحدة، ألا تستحي؟ ويقول: الحمد لله نحن على منهج السلف. ويعيب غيره وهو أولى بالعيب، وتراه يطعن في الناس وهو أولى أن يطعن في نفسه أولا. عثمان يوتر بالقرآن في ليلة، سبحان الله، بارك الله لهم في الوقت. الواحد منا، أنا بفضل الله قرأت القرآن في يوم، من 9 صباحا إلى صلاة العشاء بفضل الله، لكن بالصباح لا بالليل. ختمت مع أذان العشاء، وما بدأت الختم إلا في تقريبا 8 صباحا أو 9 صباحا، وختمته بفضل الله في يوم. لكن هؤلاء بارك الله له الليل وفي الصلاة، والله أنا عندما أقرأ آية والله تبكيني، وعندما يعرضها الإنسان على نفسه يرى نفسه في واد، والسلف الصالح في واد. وبها نختم هذا اللقاء، وقد أطلت عليكم ولكن كتب الله الإطالة، والله ما أود أن أطيل، لكن هكذا قدر الله وكتب، فسامحوني جزاكم الله خير. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أنا عندما أقرأها أقول: والله إنك لمحروم، لو كان فيك خير يا حسن لحبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، ولكن لا خير فيك. فالله أكرمه وتفضل عليهم لصلاح قلوبهم ولحسن نياتهم، ونحن نعيش هذا العذاب. والله لا أرضى على حالي، أنا أتحدث عن نفسي والله على ما أقول شيء، مع هذا التعب والصهر في الدعوة إلى الله، ومع ذلك والله لا أساوي عند الله، لا أساوي عند نفسي فلسا، وأنا أعلم الناس بنفسي من غيري. وأرجو الله تبارك وتعالى أن يتولانا بتوفيقه، وأن يصلح أحوالنا، وأن يمن علينا بمحبته، وأن يمن علينا بخشيته، وأن يعيننا على طاعته. اللهم اختم بالسعادة أجالنا، اللهم اقرم بالعافية غدونا وأصالنا، اللهم اجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نشكو إليك فساد قلوبنا، ونشكو إليك قسوة أفئدتنا، ونشكو إليك جفاف عيوننا، اللهم إنا نشكو إليك تصلب جوارحنا، اللهم إنا نشكو إليك تفرطنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة،